إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الأصل الرابع من الأصول الستة التي ذكرها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، قال الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الأصل أصل عظيم، يبين فيه الشيخ رحمه الله ما هو العلم والفقه ومن هم العلماء والفقهاء. فالعلم المقصود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الشرعي. كل مدح ورد في الكتاب والسنة ينصرف ابتداء إلى العلم الشرعي. ما حد العلم الشرعي؟ هو العلم الذي بني على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلف هذه الأمة. فهذه القيود الثلاثة هي التي تبين لنا حد العلم الممدوح في الكتاب والسنة. والعالم هو من اقتفى هذه الأمور الثلاثة، فكان كلامه قائما على دليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فهم لأصحاب النبي رضي الله عنهم. هذا هو الأصل الذي جاء في تفاسير السلف، في تفاسير الآيات التي مدحت العلم. ولكن كما يقول الشيخ رحمه الله: صار العلم الآن يراد به العلم الحديث، أي العلم الذي هو قائم على التجارب والبحوث من العلم الطبيعي الفيزيائي الكيميائي. وصار هم الناس واهتمامهم إنما هو بهذا الأمر. والأصل أن ينصرف العلم كما قلنا للعلم الشرعي، إذ لا نجاة إلا بالعلم الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الطريق إلى النجاة، أن يعلم المرء دين ربه تبارك وتعالى من هذه الأمور الثلاثة. وأما هذه العلوم التي يفتخر بها الناس فلا شك أنها علوم مهمة، أعني العلوم الدنيوية، ولكنها لا ترقى إلى أن تصل إلى منزلة الأصل. فهذه العلوم علوم آلة وليست علوم غاية. هذه العلوم تعلمها فرض كفاية، والعلوم التي نذكرها تعلمها فرض عين. هذه العلوم لا تنجي صاحبها من النار إن لم يعرف ربه تبارك وتعالى، بخلاف العلم الشرعي. فالذي يعلم العلم الشرعي هو الذي ينجو في الآخرة من عذاب الله. ولذلك إذا نظرنا إلى حال كثير من الحاصلين على أعلى الجوائز في هذه العلوم كجائزة نوبل مثلا، نجد أكثرهم لا يؤمنون بالله، فمنهم اليهودي ومنهم النصراني ومنهم البوذي، منهم الذي يعبد الشمس والقمر والبقرة، يعبد عيسى عليه الصلاة والسلام. فما أوصلتهم هذه العلوم الدنيوية إلى معرفة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فكيف يصرف العلم إذا ذكر ابتداء إلى هذه العلوم؟ ثم إن هذه العلوم قد تجد بعضها يخضع إلى الصواب والخطأ، يعني يعتقد الناس فيه الصواب ثم هو بعد ذلك يتضح خطأه، ككثير من النظريات التي يفتن بها ويعجب بها الناس ثم يتضح الأمر بعد ذلك إلى أن تصير هذه النظرية خطأ ولا تكون صحيحة. وأما العلم الشرعي، وأما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل في كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لماذا؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد الذي تكلم به وأنزله ربنا تبارك وتعالى. وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتعارض ولا تتناقض ولا نرى فيها الغلط والخطأ والتناقض، لماذا؟ لأنها كذلك وحي من قبل الله، فالسنة وحي كالقرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني من الوحي. وقال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. فهذا يبين لنا أهمية العلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالخشية لا تكون إلا عند هؤلاء، إلا عند العلماء بالشرع. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذي يخشى الله ويتقيه هو العالم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، العالم بأسماء الله وصفاته، العالم بحق الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته. وقد لا يحصل ذلك بالعلوم الدنيوية. تجد الكثير من هؤلاء ممن برزوا في العلوم الدنيوية بعيدين كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى. قد تجد منهم الملحد الذي ينكر وجود الله، تجد منهم الفاسق، تجد منهم الذي لا يصلي، الذي يفعل المعاصي، الذي يرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يخشى الله، فتن بعقله وفتن بعلمه. وإنما الذي يخشى الله هو من عرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته بربوبيته وألوهيته. ثم العالم حق العلم الذي يعمل بعلمه، الذي يعمل بعلمه. فلا يقتصر العالم على العلم والتعليم فقط، وإنما لابد أن يعمل بعلمه، وإلا كان علمه حجة عليه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مهلكها. قال قبل ذلك: قال والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن الذي تقرأه إما أن يكون حجة لك عند الله تبارك وتعالى، وذلك بتحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل بمحكمه والوقوف عند متشابهه، هكذا يكون القرآن حجة لك، أو حجة عليك بأن تقرأ هذه الآيات ولا تفعل شيئا مما ذكرنا، فيكون القرآن حجة عليك يوم القيامة. فالعالم بحق الذي جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو الذي يورث الخشية، هذا هو الذي يورث الخشية. ولذلك صنف كثير من أهل العلم في بيان أهمية أن يتبع العالم علمه بالعمل. ومن هؤلاء مثلا الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله، عقد بابا في هذا الكتاب في بيان ما جاء في مساءلة الله عز وجل العلماء يوم القيامة عما عملوا فيما علموا. الله تبارك وتعالى يسأل كل من تعلم شيئا يوم القيامة ماذا عملت فيما علمت. وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد في سبيل الله فأتى به ربه عز وجل فعرفه نعمه فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ فقال: قاتلت حتى قتلت. فقال الله تعالى: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، إذن هذا عمل بعلمه، فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ فقال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. قال: كذبت، ولكن ليقال هو قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل أوسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فماذا عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها. فقال: كذبت، ولكن ليقال هو جواد أو جواد، أي كثير الإنفاق. قال: فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، حتى ألقي في النار. إذن من علم شيئا لابد أن يعمل به، ولا بد أن يكون الإخلاص مقارنا للعلم والعمل. فالعالم هو الذي يتعلم ابتغاء وجه الله، لا يتعلم ليماري بعلمه السفهاء أو ليجادل بعلمه أو ليتباهى بعلمه على الناس، وإنما يتعلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وكذلك في عمله ينبغي أن يكون مبتغيا وجه الله عز وجل. قال ابن عبد البر رحمه الله بعد هذا الحديث: وهذا الحديث في من لم يرد بعلمه وعمله وجه الله تعالى، وقد قيل في الرياء إنه الشرك الأصغر، ولا يزكو معه عمل عصمنا الله برحمته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أو أين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فكل أمر من أمور الدين تعلمته ينبغي أن تعمل به، وينبغي أن تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. علمت أن الصلاة واجبة، أن الزكاة واجبة، أن الحج والعمرة واجبان، علمت أن الله فرض عليك صيام شهر رمضان، علمت أن الحجاب واجب، علمت أن التزام حدود الله تبارك وتعالى أمر واجب، وأن ترك المنكرات أمر واجب، ينبغي عليك أن تعمل على مقتضى ما علمت، وإلا كان علمك حجة عليك يوم القيامة. ولا يقولن إنسان لن أتعلم، لأنه سيدخل في باب آخر، وهو باب الإعراض عن العلم، وهو باب خطير جدا قد يؤدي بالمرء إلى أن يترك دين ربه تبارك وتعالى. ومن أنواع الكفر كما علمنا كفر الإعراض، أن يعرض المرء عن دين ربه لا يتعلمه ولا يعمل به. فالإنسان ينبغي عليه أن يتعلم وأن يخلص وأن يعمل بما علم، أن يعمل بما علم. وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول علمت، فلا تبقى آية في كتاب الله تعالى آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها. فتسألني الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وكذلك جاء عن الثوري رحمه الله أنه قال: وددت أني قرأت القرآن ثم وقفت ثم سمعته يقول، وددت أني أفلت أي أنجو من هذا الأمر، لا لي ولا علي. قال سفيان: وما أدركت أحدا أرضاه إلا قال ذلك، يعني أن كل من أدركه من العلماء قال هذه المقالة، يود أنه ينجو يوم القيامة لا له ولا علي، لأنه سيسأل عن هذا العلم الذي تعلمه. وقال أبو الزاهرية وهو من التابعين قال: بلغني أن في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: أبث العلم في آخر الزمان حتى يعلمه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقي عليهم. الكل يتعلم ويعلم دين ربه تبارك وتعالى، وحق الله في هذا العلم أن يعمل به. إذن العلماء هم العالمون بالله، العاملون بما عملوا، المخلصون لله تبارك وتعالى فيما عملوا. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. ما هو الفقه؟ الفقه في اللغة بمعنى الفهم، مطلق الفهم. وأما الفقه في الدين فهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، والعلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سائر الأحكام. وهذا من أعظم الأمور، ولذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس قال: اللهم فقهه في الدين. فالفقه في الدين أمره عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقه المرء في دين ربه وتعلمه فهذا دليل على أن الله أراد به خيرا. وبمفهوم المخالفة وبفحوى الخطاب أن من لم يتفقه في دين ربه هذا ما أراد الله به خيرا. الذي يعرض عن تعلم الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وهديهم ونهجهم ويستبدل ذلك بزبالات الأفكار وبالتعصب والتقليد وغير ذلك، هذا ما أراد الله به خيرا. فعقد المصنف هذا الباب أو هذا الأصل ليبين لنا ما هو العلم ومن هم العلماء، وما هو الفقه ومن هم الفقهاء. الفقه بمعناه الشرعي هو العلم بالله، وأما المعنى الاصطلاحي فهو معرفة الأحكام الشرعية العلمية العملية المستمدة من أدلتها الجزئية. معرفة الأحكام الشرعية العملية هذه المعرفة مستمدة من أدلتها الجزئية، العلم بوجوب الصلاة، بوجوب الزكاة، بحرمة الزنا، هذا هو الفقه في الاصطلاح. وأما الفقه في الدين فهو أعم من ذلك، يدخل فيه علم العقيدة وعلم التوحيد، يدخل دخولا أوليا في ذلك. وبيان من تشبه بهم وليس منهم، فهناك من تشبه بالعلماء وصار الناس يسمونه عالما وليس بعالم، ليس بعالم، وإنما يتشبه بالعلماء وبأهل العلم، لا يملك رصيدا من العلم، وهذا ضرره عظيم جدا على نفسه وعلى الأمة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. لأنه غالبا هذا الذي يتشبه بالعلماء لا يكف عن الكلام في دين الله، لا يتحرج أن يجيب في كل مسألة يسأله، كل مسألة يسأل فيها يجيب، لا يقول لا أعلم، بخلاف العالم. العالم إذا سئل في بعض المسائل يقول لا أعلم، لأنه يخشى الله تبارك وتعالى. وأما أنصاف العلماء فهم الذين يجيبون في كل مسألة، فتفسد الدنيا ويفسد الدين. ولذلك قيل يفسد الدنيا أربعة: نصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب، ونصف متكلم. نصف طبيب هذا يفسد الأبدان، نصف الطبيب هذا يفسد الأبدان، لأنه قد يتسبب في موت إنسان ليس بطبيب حاذق، فيصف دواء معينا يتسبب في موت إنسان. ونصف نحوي هذا يفسد اللسان، يفسد اللسان، يفسد اللغة، لأنه لا يعلم اللغة الصحيحة فإذا تكلم فيها وبها أفسدها. ونصف فقيه هذا يفسد الأديان، لأنه يفتري الكذب ويحرم ويحلل بغير علم. ونصف متكلم هذا يفسد الأديان، والمقصود بنصف متكلم المتكلم عند علماء الكلام هو الذي يتكلم في العقيدة والتوحيد، الذي يتكلم في العقيدة والتوحيد، وهذه التسمية تسمية غير شرعية. الشاهد أن الذي يتكلم في أسماء الله وصفاته، في ألوهيته، في ربوبيته، ولم يكن حاذقا مستمدا ذلك من الكتاب والسنة وفهم السلف، يفسد هذه الأمور. قال: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. لو نظرنا في هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه مخاطبا بها بني إسرائيل، وما أكثر أن يخاطب ربنا تبارك وتعالى بني إسرائيل لنأخذ منهم العبرة. أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن موسى عليه الصلاة والسلام، وأكثر أمة ذكرت في القرآن بنو إسرائيل. لماذا؟ لأنهم عارضوا وعاندوا وجحدوا نعمة الله تبارك وتعالى، فذكر الله قصتهم كثيرا في الكتاب لنأخذ منهم العبرة. يقول الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت إليكم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم أخذ الله تبارك وتعالى يعدد نعمه على بني إسرائيل في هذه الآيات إلى أن ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لو نظرنا في هذه الآيات لتبين لنا هذا الأصل. بنو إسرائيل جاءهم فضل ربهم تبارك وتعالى ونعمة الله تبارك وتعالى، أنزل الله تبارك وتعالى إليهم التوراة وأرسل إليهم الرسل، كانوا أول الكافرين الجاحدين غير العاملين بما أنزل إليهم، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولم يتقوا الله تبارك وتعالى، ولبسوا الحق بالباطل. قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ولذلك لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما كان منهم إلا أن جحدوا نبوته صلى الله عليه وسلم. ولما سئلوا عن ذلك قالوا: العداوة ما حيينا، أي نلتزم العداوة تجاه محمد صلى الله عليه وسلم ما حيينا. جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمرهم الله تبارك وتعالى أن يعملوا بهذا العلم، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ثم عاد فنهاهم لمخالفتهم هذا العلم، قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ إذن فرض من تلا الكتاب أن يعمل بما فيه، وهذا هو العالم. فرض من تلا الكتاب أن يعمل بما فيه. قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ فالذي يخالف ما جاء في الكتاب، يخالف عمله ما تعلمه من الكتاب، هذا كمن ذهب عقله. الله يقول: أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وهذا هو العمل. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أن يوقنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ثم أخذ تبارك وتعالى يعدد عليهم نعمه التي أنعم بها عليهم. إذن ما الذي فعله بنو إسرائيل؟ علموا وخالفوا بعملهم العلم، فاستحقوا وصف الضلال، استحقوا وصف المغضوب عليهم. فالذي يعلم ولا يعمل بما يعلم هذا مغضوب عليه، والذي يعمل على جهل وضلالة هذا ضال. ولذلك الناس ثلاثة أقسام: مهتد ومغضوب عليه وضال. لا يخرج أصناف الناس عن هذه الثلاثة، ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة نقرأها كل يوم 17 مرة. قال الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هؤلاء هم المنعم عليهم. من هم؟ من الذين أنعم الله عليهم، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم، قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال سفيان: كل من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، وكل من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن العابد يعبد ربه على جهل، والعالم الذي يخالف شابه اليهود. فذكر الله تبارك وتعالى قصة بني إسرائيل لنعتبر بها. ثم قال رحمه الله: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح العامي للبليد. فإذا رجعت لهذا الكتاب، إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله مثلا للإمام ابن عبد البر رحمه الله، تجد قد عقد كثيرا من الأبواب في بيان فضل العلم، وفي بيان من هو العالم وما يجب على العالم، وفي بيان فساد التقليد ونفيه، وبيان الفرق بين التقليد والاتباع. لأن آفة الأمة الآن التعصب والتقليد، الآفة التي تضرب بجذورها في الأمة الآن هي التعصب، تعصب للمشايخ، تعصب للأقوال، تعصب للأحزاب، تعصب للجماعات والفرق. فيترتب على ذلك الرد الصريح لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر رحمه الله كثيرا من الأدلة على ذلك، منها ما جاء عن عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم، ألقي هذا الوثن من عنقك. قال: وانتهيت إليه وعليه الصلاة والسلام، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة براءة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية عن النصارى. فقال: قلت يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا، أي لم نعبد هؤلاء من دون الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أي قد اتخذتموهم، أليس يحلون لكم ما حرم الله عليكم فتحلون، ويحرمون عليكم ما أحل الله لكم فتحرمون؟ فقلت: بلى. قال: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم. إذن ماذا صنع هؤلاء؟ أمروهم أن يعبدوهم من دون الله فما أطاعوهم، ولكنهم أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه، وحرام حلاله، وحرامه حلالا، فأطاعوهم، فكانت تلك الربوبية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه. فالإنسان إذا صار متعصبا مقلدا لغيره دون الوحي صار مثله كما قال الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صار كالبهيمة، كالأصم الأبكم، لا يعقل، مهما تلوت عليه من آيات وذكرت له الأحاديث فإنه لا يتعظ. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التمسك بالكتاب والسنة دون آراء الرجال، فقال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعد أحدا. ما قال: تركت فيكم أبا بكر، ولا تركت فيكم عمر، ولا تركت فيكم عليا، ولا عثمان، وإنما ذكر الأصل الذي ينبغي أن نرجع إليه وأن نحاكم إليه كل أحد مهما علت رتبته. قال: كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة فلن يضل مهما كانت الفتن، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه هذا العلم الحبر الذي يأتي يوم القيامة يسبق العلماء برتوة بخطوة، كان عالما جليلا رضي الله عنه، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب، لما قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. كان معاذ بن جبل إذا جلس يكرر كلمات قل ما تخطئه أن يقولها، كلما جلس قال هذه الكلمات، وهي كلمات عظيمة. يقول: الله حكم قسط، هلك المرتابون، إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال، ويفتح فيه القرآن، يفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن والمنافق، والمرأة والصبي والأسود والأحمر، يقرأه العرب والعجم، يقرؤون القرآن. قال: فيوشك أحدهم أن يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن تتبعوني حتى أبتدع لهم بدعة. يقرأ القرآن ولا يجد أحدا اتبعه فيزيغ ويضل. يقول: قد قرأت القرآن، فما أظن أن تتبعوني حتى أبتدع لهم بدعة أو أبتدع لهم غيره. فقال معاذ: فإياكم وابتدع، فإن كل بدعة ضلالة، وإياكم وزيغة الحكيم. يعني لا نمنعك أن تتابع أحد العلماء وأن تأخذ بقوله في المسائل التي يطرحها، ولكن إن علمت أنه زاغ في مسألة من المسائل إياك وزيغة الحكيم، إياك أن تتعصب له، إياك أن تبحث عن الأمور والرخص التي تريد أن تسلك بها هذا العالم وتسلك قول العالم لتظن أو ليظن غيرك أن هذا القول صحيح. يقول وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة. الرجل مستقيم على دين الله وفجأة يزيغ يتكلم بكلام أهل الضلال. يقول وإن المنافق قد يقول كلمة الحق، وقد يقول المنافق كلمة الحق، كما أن الكذوب قد يقول كلمة الصدق. قال فتلقوا الحق عمن جاء به، فإن على الحق نورا. كيف تعرف أن هذا هو الحق؟ عليه نور من الكتاب والسنة وفهم السلف. قالوا وكيف زيغة الحكيم؟ أنت بينت لنا الحق، الحق عليه نور، عليه دليل، كيف نعرف زيغة الحكيم؟ قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذه. إذا قال كلمة تقولون ما هذا الكلام؟ ليس هذا من معتاد كلامه، هذا كلام غريب، وتقولون ما هذه، فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه. إذا كان موافقا للسنة، الأصل في كلامه وفعاله السنة، فإياك وزيغة الحكيم ولا يصدنك ذلك عن الأخذ عنه، بخلاف أهل البدع فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق. وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، فمن ابتغاهما وجدهما. الذي يبحث عن الحق لابد أن يهدى إليه، كما قال الله تبارك وتعالى في آخر سورة العنكبوت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، في آخر سورة العنكبوت. قال ثم صار هذا أغرب الأشياء، الذي يتكلم بالدليل هذا صار عند الناس أغرب الأشياء، يقولون جئت بدين جديد، جزاكم الله خير، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. صارت البدع والضلالة هي العلم عند الناس، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تبارك وتعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. أضرب لك مثالا، ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟ الصلاة في المساجد التي فيها قبور حرام، ومن أهل العلم من حكم ببطلان الصلاة. أنا هوضح. ما الدليل على ما أقول؟ عشرات الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث متواترة في النهي عن الصلاة التي فيها قبور، يترك كل ذلك ويتشبث بقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يتشبث بقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المسجد النبوي، فيتركون عشرات الأحاديث التي هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتشبثون بالمتشابهات، وليس لهم حق في ذلك، لأنه من الذي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ الذي أخذ العهد على نفسه أن يبني المسجد على أهل الكهف هم أصحاب الشوكة والسلطان. قال الذين غلبوا على أمرهم، أصحاب القوة، إذن سيقومون بهذا الأمر عن طريق القوة والشوكة وليس عن طريق العلم، وليس عن طريق العلم. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، وإنما كان في حجرة عائشة خارج المسجد. فلما توسع المسجد في عهد الدولة الأموية أدخلوا القبر في مسجد النبي، ولم يكن هناك واحد من الصحابة، ولم يرضى واحد من العلماء بهذا الفعل. إذن هذا فعل سياسي، هذا فعل سياسي. الأنبياء يقبرون حيث يموتون، النبي إذا مات في موضع قبر، أي نبي إذا مات في موضع قبر، أين مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ في حجرة عائشة. إذن قبر في حجرة عائشة، لو مات في البقيع لدفن في البقيع، لو مات في غزوة من الغزوات لدفن مكان موته صلى الله عليه وسلم. لا يحمل الأنبياء إلى مكان آخر، وإنما يقبرون حيث يموتون. فقبر في صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ثم لما كانت التوسعة في عهد الدولة الأموية أدخلوا حجرة عائشة بما فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. إذن فضيلة المسجد سابقة على إدخال القبر في المسجد، فلا تترك هذه الفضيلة لدخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إجماع العلماء، على هذا إجماع العلماء. طب ما الدليل على سائر المساجد التي فيها قبور؟ لا دليل، لا يوجد دليل على ذلك. وأغلب هؤلاء الذين يذهبون لهذه المساجد إنما يذهبون من أجل التماس البركة، فيقعون في الشرك. لماذا يشد الرجل الرحال من هنا إلى مسجد البدوي، إلى مسجد الحسين، إلى مسجد السيدة؟ هل الصلاة في هذه المساجد بمئة ألف صلاة؟ بألف صلاة؟ بل بخمسين صلاة؟ لا، هي كغيرها من المساجد. الصلاة في المسجد بسبع وعشرين درجة. في أي مسجد بخلاف المساجد الثلاثة، المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في هذه المساجد بسبع وعشرين درجة. إذن لماذا يشد الرحال من ها هنا إلى هذه المساجد التماسا للبركة؟ وهذا شرك، هذا شرك، وهذا هو الشرك الذي دب في الخليقة في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فإن الناس كانوا على التوحيد عشرة قرون منذ آدم إلى نوح، ما عرفوا الشرك إلى أن ظهر الشرك في الخلق، في البشر في قوم نوح عليه الصلاة والسلام. فتجد الواحد من هؤلاء ماذا يصنع؟ يترك عشرات الأحاديث ويتشبث بالمتشابه، يتشبه بالأحاديث الموضوعة. من زارني حلت له شفاعتي، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هذه أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هؤلاء يتركون كل هذه الأحاديث ويتشبهون في ذلك، سواء كان القبر في قبلة المسجد وهذه أشدها حرمة، أو كان في خلف المسجد، أو عن يمين المسجد، أو عن يساره، فلا تجوز الصلاة فيه مطلقا، لا تجوز الصلاة فيه مطلقا. لماذا؟ لأن ذلك إما أن يكون شركا، ما ذهب الرجل ليصلي هناك إلا من أجل التماس البركة وهذا شرك، وإما أن يكون ذريعة للشرك، هو لم يقصد أن يلتمس البركة ولكن من رآه خارج المسجد يقول هذا ما دخل ليصلي هنا إلا من أجل أن ينال البركة، ومن أجل أن يدعو المقبور، ومن أجل أن ينال الرضا، ومن أجل أن تستجاب الدعوة، فيكون بذلك فتنة لغيره. ولذلك قال العلماء إن المسجد إذا أدخل فيه قبر فواجب على المسلمين أن يخرجوا هذا القبر من المسجد، وإن المسجد إذا بني على القبر فواجب عليهم أن يهدموا هذا المسجد، لأنه صار مسجد ضرار. إذا بني المسجد أولا بني لله، أدخل فيه القبر لابد أن يخرج هذا القبر من المسجد، لأن المسجد بني أولا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأما إذا بني المسجد على القبر فهذا دليل على أن المسجد إنما بني للقبر ولصاحب القبر، فهذا المسجد يهدم ولا يصلى فيه. وعلى هذا الأئمة الأربعة، بل على هذا علماء المسلمين. فانظر إلى هؤلاء الصوفية يتركون عشرات الأحاديث ويتأولونها أو يردونها من أجل هذه المتشابهات أو الأحاديث الموضوعة. طيب، الذي يجيء بهذه الأحاديث يقولون عنه إنه زنديق يبغض الأنبياء ويبغض الصالحين ويكره الصالحين. لو قلت لواحد من هؤلاء لا تصلي في قبر عند البدوي ولا في مسجد الحسين، نحن نحب أولياء الله الصالحين، ولكن كل له حقه، الله له حق والعبد له حق وإن كان وليا من أولياء الله الصالحين، والنبي له حق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، يقول أشهد أني عبد، يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، أي لا تغلو في، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من بعدي، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول هذا وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم، ليبين لنا الواجب الشرعي في هذه الأمور. طب من حذر من هؤلاء ومن الصلاة في هذه المساجد؟ يقولون عنه إنه زنديق، لا يحب الأنبياء ولا يحب الصالحين، يبغض الصالحين، أو مجنون ذهب عقله لا تسمع له. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه، الذي يصنف في التحذير منك ويحذر الناس من هذا العالم السني الذي يفعل ذلك، هو العالم الفقيه، العالم الفقيه الذي يحذر منك أنت أيها السني الموحد، هذا هو العالم الفقيه عنده. وأما الذي يحذر من الشرك فهذا إما زنديق وإما مجنون، إما زنديق وإما مجنون. ولا تتعجب من ذلك، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم على لسان هؤلاء بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه شاعر وأنه ما جاء إلا بأساطير الأولين. وكذلك وصف شيخ الإسلام ابن تيمية، بل كفر شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمه الله لما أصدر فتوى بعدم جواز نية شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم اتهموه وكفروه. يعني أنت إذا خرجت للحج أو العمرة لابد أن تعقد النية أنك ما خرجت إلا من أجل أن تزور المسجد الحرام، من أجل الحج أو العمرة، أو من أجل أن تزور المسجد النبوي، ثم تكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا. لكن رايح فين يا حجة؟ رايح أزور النبي محمد. ها؟ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الرجل شد الرحال من ها هنا إلى قبر، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي هو الذي قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وقال هذا قبل أن يدفن أو أن يعلم بمكان دفنه صلى الله عليه وسلم، ما قال لا تشد الرحال إلا إلى قبري. فابن تيمية رحمه الله لما قال لا يجوز للمرء أن يعقد النية على شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، مع محبتنا للنبي كفروه وسجن صلى الله رحمه الله، اتهموه بالزندقة وبالجنون. كذلك محمد بن عبد الوهاب مؤلف هذه الرسالة لما حارب الشرك والمشركين وعبادة القبور، كذلك اتهموه وشنعوا عليه وصاروا يصمون دعوته بالدعوة الوهابية تنفيرا لها عنها، تنفيرا عنها. تجد الآن الصوفية لا يتكلمون عن محمد بن عبد الوهاب إلا ويقولون الدعوة الوهابية، كان عميلا للإنجليز. وانظر إلى دولة التوحيد الآن وما تنشره من التوحيد والعلم والفضل وخدمة الحجيج والمعتمرين، وانظر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كم من حلقات من العلم تعقد في مسجد النبي وفي المسجد الحرام، لا تجد شركا في هذه البلاد. هل العميل يقوم بذلك؟ فصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، هو الفقيه العالم. وذلك كله بسبب الجهل وبسبب الخلط الذي وقع عند الناس بسبب علماء السوء. سأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.